بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الحمد لله الواحد القهار، أحمده سبحانه على فضله المدرار، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تتعاقب بالليل والنهار، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي المختار صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الأبرار الأخيار. أما بعد، فأهلا وسهلا بكم إخوة الإيمان مجددا في هذه السلسلة العطرة التي هي بعنوان سير وعبر، أحداث في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ومواقف من حياة الصحابة رضوان الله عليهم. سنعيش لقاء هذه الليلة بعنوان نصرة الإسلام. لقد عاش النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن هاجر إلى المدينة في وسط مليء برؤوس النفاق وصناديد اليهود وأئمة الكفر الذين كانوا يناصبون العداء للنبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا يكيدون لهذا الدين العظيم ويسعون بشتى الطرق أن ينفروا الناس عن هذا الإسلام العظيم بعد أن ظهرت قوته وانتشرت بين الناس. وكان من أبرز هؤلاء الذين عادوا النبي صلى الله عليه وسلم رجلين من صناديد اليهود، تمتعا بالقوة المالية والمكانة والحصانة، فأعلنا العداء للنبي صلى الله عليه وسلم، ألا وهما كعب ابن الأشرف وأبي رافع ابن أبي الحقيق. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخلص منهما، لا في قتال، لأن الوقت والزمان لا يقتضي تلك المواجهة التي يريدها النبي صلى الله عليه وسلم، بل أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخلص من هذين العدوين اللدودين للنبي صلى الله عليه وسلم ولدين الإسلام بطريق الغيلة، بطريق الغيلة. فانتصر الصحابة لهذا الدين العظيم وانتقموا من هذين الرجلين في حادثتين عظيمتين، في مهمتين عسكريتين وكل بهم النبي صلى الله عليه وسلم رجال أكفاء لهذه المهمة العظيمة. جاءت هاتين الحادثتين في صحيح البخاري في كتاب المغازي، فكونوا معنا في أحداث هاتين الحادثتين العظيمتين. جاء في حديث جابر بن عبد الله في صحيح البخاري في كتاب المغازي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة: من لكعب بن الأشرف فإنه آذى الله ورسوله، فإنه آذى الله ورسوله، إذاء الله ورسوله جريمة ما بعدها جريمة، كما قال سبحانه وتعالى: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. النبي صلى الله عليه وسلم ضاق ذرعا من هذا الرجل اليهودي، وكان شاعرا وكان تاجرا، فكان يهجو النبي صلى الله عليه وسلم ويحذر من النبي صلى الله عليه وسلم ويؤلب على النبي صلى الله عليه وسلم. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يريح الإسلام والمسلمين من شره، فقال: من لكعب بن الأشرف؟ فقام محمد بن مسلمة أحد الأشاوس من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم الذين تربوا على يد النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، أتحب أن أقتله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. ثم قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إذن لي أن أقول شيئا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: قل. يعني يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: سنذهب إلى قتله، لكن إذن لنا أن نستخدم الخدعة، لأن الحرب خدعة مع هؤلاء اليهود ومع هؤلاء الكفار، حتى يذهب إليه بحنكة وذكاء ويصل إليه، لأن المهمة ليست سهلة، ليست المهمة سرية يبعثها النبي صلى الله عليه وسلم فيقاتلون مقاتلة مباشرة، لا، هنا هذا الموقف يحتاج إلى المباغتة ويحتاج إلى خطة مدبرة حتى يصلوا إلى هذا الرجل. فقال إذن لي أن أقول شيئا، فقال قل. فذهب محمد بن سلمة يجهز تلكم الخطة حتى يقتل هذا الرجل، وحتى لا يثير الناس، وحتى لا يحدث معركة بين المسلمين وبين اليهود. تحمل أعباء هذه المهمة الخطرة، فذهب وأخذ معه أبو نائلة، وهذا أول الذكاء في الاختيار، لأن أبو نائلة كان أخو كعب بن أشرف من الرضاع، ومحمد بن أسلمة كان صديقه في الجاهلية. فإذا ذهب محمد بن أسلمة مع أبو وائلة أخوه بالرضاع، يعطون نوع من الطمأنينة ونوع من الأمان، حتى يعني يذهب عن نفسه جانب الريبة وجانب الشك فيهما. فذهب إليه وأتياه، وانظر إلى الكلام، وانظر إلى الحكمة في التعامل والحنكة في طرح الكلام. فقال محمد ابن مسلمة لكعب ابن أشرف ابن الأشرف: إن هذا الرجل طلبنا الصدقة. إن هذا الرجل يعني محمد صلى الله عليه وسلم، ما قال رسول الله ولا نبي الله، لا، قال إن هذا الرجل قد طلبنا الصدقة، وقد عنانا أتعبنا يعني من كثر الطلبات يطلب منا الصدقات. لماذا؟ حتى يظهر له أنهم قد نفروا من دين الإسلام، ونفروا من كثرة طلبات النبي صلى الله عليه وسلم. الموقف يحتاج إلى هذا الكلام، وقد استأذن، وفي هذه المواقف يجوز الكذب، يجوز الكذب، فاستخدم معه هذا الأسلوب. فهذا الرجل طبعا كعب الأشرف، وقد عرف بالتحذير من الرسول صلى الله عليه وسلم ومن دين الإسلام، وجد هذه فرصة، وناس جو وعندهم نفرة من الإسلام، وقد كرهوا من النبي صلى الله عليه وسلم الإكثار من الصدقات والأعباء المالية، فاستغل هذه الفرصة فقال: والله لتملمنا، يعني لن يقف الأمر على هذا، بل ستكرهون النبي صلى الله عليه وسلم وتضيقون به ذرعا. استغل هذه الفرصة حتى يحذر من النبي صلى الله عليه وسلم. فقال محمد بن مسلمة، انظر هذا الكلام الذي يقوله، قال: إنا قد اتبعنا ولا نحب أن نتركه حتى ننظر إلى ماذا يصير شأنه. يعني يريد أن يذهب عنه كل الشكوك، يعني ربما يقع في نفس كعب بن أشرف: إذا أنت مللت وكرهت الأعباء المالية، لماذا لا تتركونه؟ فجهز جواب مناسب وكلام مناسب، قال: إحنا اتبعنا وبدأنا معه في الطريق، ننظر يعني إلى أين سيصل في هذا الطريق. فقال محمد بن مسلمة: وإنا جئنا نستلف منك وسقا أو وسقين، يعني نطلب منك وسق، الوسق يعني مكيال للتمر. فقال: نعم. فقال: ولكن ارهنوني، يعني صح تاجر من تجار يتعامل مع الناس، لكن لا يزال محمد بن مسلمة وأبو نائلة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يريد شيء يضمن له مثل هذا الموقف. فقال: ماذا نرهنك؟ فقال كعب أشرف: ارهنوني نساءكم، ارهنوني نساءكم. انظر جواب محمد بن مسلمة، فقال: كيف نرهنك نساءنا وأنت أجمل العرب؟ طبعا هو يعني إنسان يحب الفخر وفي عجب ودائما يتباهى بنفسه، فجاب له جواب قريب إلى نفسيته، عرف نفسيته، فقال: كيف نرهنك نساءنا وأنت أجمل العرب؟ طبعا جواب مقنع 100% لهذا الرجل. فقال: ارهنوني أبناءكم. فقال محمد بن مسلمة: كيف نرهنك أبناءنا فيسب الواحد منهم فيقال رهن في وسق أو وسقين؟ هذا عيب عند العرب في الجاهلية، يقول رهن في شيء تافه في وسق أو وسقين. فقال محمد بن مسلمة: نرهنك اللأمة. اللأمة قال سفيان هو السلاح، يعني نعطيك أسلحتنا. طبعا محمد مسلمة يعني تدرج، هو لو جاء من البداية لو قال نرهنك اللأمة السلاح خلاص يشك فيهم، يدخل في نفسه الريب، لكن هو تدرج ووصل إلى هذا. قال: فوعدا أن يأتيه. فجاء في الليل هو وأبو نائلة، فنادى عليه فنزل من الحصن، فنزل من الحصن، فقالت امرأته، وكانت امرأته من النساء يعني التي لديهن فراسة وذكاء، فراسة وذكاء، وهذه من صفات بعض النساء، بعض النساء يتمتعن بفراسة وذكاء وفطنة. فقالت لكعب بن أشرف: إلى أين في هذه الساعة؟ فقال كعب بن أشرف: إنما هو محمد بن مسلمة وأخي أبو نائلة. فقالت هذه المرأة: إني لأسمع صوتا يقطر منه الدم، يعني أشعر في هذا الصوت في مكر، في خديعة. كان عندها يعني خبرة وفطنة وفراسة. فلم يلتفت، طبعا كعب بن أشرف ما عنده هذه الفراسة، ما التفت إلى كلامها. قال: إنما هو أخي محمد مسلمة، أخو الجاهلية، يعني كان صديقة، ورضيعي أبو نائلة، وإن الكريم لو دعي إلى طعن في ليل لأجاب. فجاء محمد مسلمة ومعه رجلان وقد أعد الخطة. طبعا محمد مسلمة استقصى المعلومات، عنده معلومات سابقة عن كعب بن أشرف، ما هي ميزاته، ما هي صفاته، فعلم أن من صفاته أنه يحب العطر والطيب، وأن الناس كانوا يتكلمون في المجالس بعطرة وطيبة، ويعني لما يمشي في الطريق يعرف طيبة، وكان أعطى العرب. فانظر يستغل هذه النقطة، الخبرات السابقة في هذه العملية القتالية التي بعثهم النبي صلى الله عليه وسلم لأجلها. فقال لصاحبيه: إني قائم لأشم رأسه، فإذا استنسبت من رأسه فدونكم فاضربوا. فلما نزل كعب بن أشرف وقد فاحت منه ريحة الطيب، ماذا قال محمد بن مسلمة؟ أيضا يعني يشبع فيه حب المدح، فقال: ما رأيت أعطر منك اليوم، ما رأيت أعطر منك اليوم. فقال: نعم، وهو طبعا يتباهى بنفسه، قال: عندي أعطر نساء العرب وعندي أكرم العرب. فقال محمد بن مسلمة: دعني أشم شعر رأسك. يعني يتفاخر، يعني يقول هؤلاء ما يعني ما جربوا العطور ولا يعرفون هذه الروائح الطيبة ويريدون يشمون هذه الرائحة. فقام محمد بن مسلمة فمسك بشعر رأسه، مسك بشعر رأسه يشمه، حتى إذا تمكن من رأسه نادى بأصحابه: دونكم. فلما قال دونكم انقضوا عليه فضربوه بالسيف ثم قتلوه. فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يبشرونه. هذه الحادثة أقول مثيلتها أيضا ما رواه الإمام البخاري في كتاب المغازي من قصة أبي رافع، أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث لقتل أبي رافع عبد الله بن عتيق وعبد الله بن عتبة في أناس. فطبعا كانوا بقيادة عبد الله بن عتيق. عبد الله بن عتيق لما اقتربوا دنوا من الحصن قال: دونكم حتى أنظر أنا. فتقدم، قال: تلطفت حتى أدخل الحصن، يعني حاولت بكل طريقة أني أدخل الحصن. طبعا من محاسن الصدف، قال: وقد فقدوا حمارا لهم فخرجوا بقبس في الليل يبحثون عنه، يعني خرج عنهم حمار من الإسطبل في الحصن وخرجوا يبحثون عنه وعندهم الأنوار. قال: وكنت قريبا من الباب فتقنعت كأني أقضي الحاجة، قال: خشية أن أعرف، يعني تقنع ووضع قناع هكذا حتى يعني يظنون أنه جاء في قضاء حاجة. وانتشر الجنود يبحثون عن هذا الحمار الذي فقدوه. قال: فلما ذهبت ساعة قال صاحب الباب، يعني البواب: من كان من أهل الحصن فليدخل فإني سأغلق الباب. قال: فدخلت، حصل فرصة، دخل إلى هذا الحصن. طبعا حصن كبير وفي حرس وفي غرف للحراس والجنود الذين يحرسون أبي رافع. قال: فاختبأت عند مربط حمار قريب الباب، قريب باب الحصن. قال: وكان عنده جماعة يسمرون عنده ويتحدثون عنده، فلما تعشوا وخرجوا إلى بيوتهم ورأيت الأصوات قد هدأت، يعني خلاص الآن جاءت ساعة النوم والوقت مناسب حتى ينفذ هذه العملية التي وصاه النبي صلى الله عليه وسلم بها. قال: وقد رأيت صاحب الباب قد وضع المفتاح في كوة، يعني مكان حفرة في الجدار، عرف وين المفاتيح، مفاتيح الحصن. قال: فعمدت إلى المفاتيح فأخذتها ففتحت باب الحصن. أول عملية سواها فتح باب الحصن حتى إذا شكوا فيه مباشرة يستطيع ماذا؟ يخرج. طبعا كلهم نائمين في الغرف، ماذا فعل؟ قال ثم عمدت إلى أبواب بيوتهم، أبواب البيوت الغرف الموجودة كلها، قال من الظاهر فغلقتها، يعني غلق كل الأبواب، يعني لو صرخ سوى أي شيء يعني ما يصلون إليه، غلق الأبواب. قال ثم صعدت في سلم، طبعا هو في الدور الثاني أبو رافع، قال فصعدت إليه في سلم فإذا غرفة مظلمة قد أطفئت فيها السراج فلم أرى أحدا، ما يشوف أحد، كيف يفعل؟ ماذا يفعل؟ طبعا انظر يعني الحيلة التي يستخدمها. فقلت يا أبا رافع، فقال من؟ قال فأهويت إلى جهة الصوت فضربته، يعني ما يصل إليه. فقال يا أبا رافع، لما قال أبا رافع من هنا، يعني لما تكلم رأى مكان الصوت فذهب إلى مكان الصوت، قال فضربته، قال فلم تغني شيئا، يعني الضربة الأولى ما سوت شيء. فصاح، طبعا الآن صاح وخاف أن إيش، أن أهله يأتون أو أن ينكشف. قال فخرجت غير بعيد، يعني بس فتحت الباب ثم عدت إليه كأني مغيثا، خطة يعني رجع إلي مرة ثانية، مو به الهاجم لا، كأنه واحد من الحراس بيسأل عنه. فقال ما بالك يا أبا رافع؟ قال وقد غيرت صوتي، عشان ما يعرفه، يظن أن واحد من الحرس جاء ماذا ينقذه في هذا الموقف. قال ما بالك يا أبا رافع؟ قال الويل لأمك، لقد جاءني رجل فضربني بالسيف، قال فأهويت عليه ثانية فضربته، قال فلم تغني عنه، ظهر كان يعني جسمه كبير. قال فعدت إليه الثالثة وغيرت صوتي فرأيته مستلق، يعني أثرت عليه الضربة الثانية. قال فأخذت السيف وهو مستلق فضربته، قال فتوكأت عليه على السيف حتى سمعت صوت العظم، يعني خلاص تأكد أن ماذا قتله. قال فنزلت من السلم فسقطت فخلعت رجلي فعصبتها، طبعا ما شاء الله يعني الله أعطاهم قوة وجلد صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. قال فعصبتها وخرجت عند باب الحصن أنتظر الناعي، يعني أريد أتأكد يعني مية أني قتلت هذا الرجل حتى أذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالبشارة. قال فلما صاح الديك، يعني جاء وقت صلاة الفجر طلوع الصباح، قال نعى الناعي لقد قتل أبو رافع تاجر الحجاز. قال فذهبت إلى أصحابي فقل النجاء، يعني انجوا بأنفسكم، فقد قتل الله أبا رافع، قد قتل الله أبا رافع. قال فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته بهذا الحدث، فمسح النبي صلى الله عليه وسلم على رجلي، رجل مكسورة، قال فكأن لم يكن بها بأس، شفيت مباشرة بمسح النبي صلى الله عليه وسلم لرجله. هاتين الحادثتين العظيمتين في حياة النبي صلى الله عليه وسلم تدلان على أمور عظيمة جدا، من أولاها نصرة الإسلام وتضحية الصحابة لأجل هذا الدين العظيم. فانظر يعني دخول محمد بن مسلمة وعبد الله بن عتيق في موقف يحتمل أن يموت فيه ويفقد روحه ويفقد حياته، لكنه يضحي لأجل هذا الدين حتى ترتفع راية لا إله إلا الله عز وجل، وحتى تخمد راية الكفر والشرك. أيضا نستفيد من هذه الحادثة أن العقوبات وأن الحدود وأن التعزيرات إنما مرجعها إلى ولاة الأمر، ولا يجوز أن يقوم بها أفراد الأمة، يقوم بها ولي الأمر أو من ينوب عنه، أما من يقوم عنها دون ولي الأمر فهذا افتئات على ولي الأمر. وأيضا من الفوائد العظيمة التي نأخذها من هذه القصة أن على ولي الأمر أن يختار للمهمات أهل المهمات، فقد اختار النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحادثة أهل الحنكة وأهل الخبرة الميدانية القتالية، فعرفوا كيف يتصرفون في مثل هذه المواقف، ولو كان إنسان ليس لديه خبرة بمثل هذه المواقف ربما لا يدرك كيف يتعامل. وأيضا نستفيد من هذه الحادثة جواز الكذب في الحرب، وأن الحرب خدعة، وأنه يجوز الكذب على الكفار كما تبين لنا في هذه الحادثة. وأيضا فيه أنه كان مشتهر عند العرب استخدام الطيب والعود، وأن هذه من عاداتهم. وأيضا فيه أن بعض النساء يتمتعنا بالفراسة والحكمة والذكاء كما في هذه الحادثة. والأهم من كل هذه الأمور أن الصحابة ضحوا لأجل نصرة الإسلام، أن الصحابة ضحوا لأجل نصرة الإسلام، وهكذا الإنسان المسلم إخواني الأحبة لابد أن يضحي لأجل هذا الدين، أن يضحي لأجل هذا الدين. فإننا نرى اليوم في أقطار العالم الكفار يضحون لأجل دينهم، والنصارى يضحون بل ينفقون الآلاف ويسعون ويتعبون في نشر ضلالهم ونصرانيتهم، واليهود في نشر أباطيلهم ويهوديتهم. فحقيق بالإنسان المسلم أن ينشر هذا الدين العظيم وأن ينصر هذا الدين العظيم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن ينصر هذا الدين، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.